بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة مع الحلقة 25 مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قل أتحاجوننا في الله، قل يا محمد لمعاشر اليهود والنصارى، أتخاصموننا في الله؟ أتجادلوننا في الله والله جل جلاله ربنا وربكم؟ تزعمون أن دينكم خير من ديننا وأن كتابكم خير من كتابنا وأنكم أولى بالله منا لأنكم سبقتم في الدين وسبقتم في الرسول وسبقتم في الكتاب. والله جل جلاله ربنا وربكم، يحاسب الناس على أساس أعمالهم لا على أساس أنسابهم ولا على أساس قدم كتبهم وأنبيائهم. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أولئك هم الذين قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. لماذا؟ يقولون للمسلمين للمؤمنين: نحن أولى بالله منكم، إن كتابنا قبل كتابكم، إن نبينا قبل نبيكم، فنحن أولى بالله منكم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أتجادلوننا في الله وهو ربنا وربكم؟ والله جل وعلا لا يحاسب الناس على أساس أنسابهم ولا على أساس قدم أنبيائهم وكتبهم، يحاسبهم على أساس أعمالهم. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أنتم بريئون مما نعمل ونحن بريئون مما تعملون. وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، حج قوم إبراهيم إبراهيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان وقد أشركتم في عبادتكم إياه ما لم ينزل به سلطانا. من أولى بالله؟ الذين عبدوا الله وحده فلم يشركوا به لا معه ولا من دون أحد، أم الذين اتخذوا العجل واتخذوا المسيح إلها من دون الله؟ من أولى بالله؟ الذين أخلصوا دينهم لله وأخلصوا عبادتهم لله وانقادوا لأمر الله جل جلاله وعظموه وقدروه حق قدره، ما نسبوا إليه الولد ولا جعلوا الألوهية لغيره كما فعل الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ولا سبوا الله تعالى كالذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أو كالذين قالوا يد الله مغلولة. فمن أولى بالله؟ الذين عظموا الله جل جلاله وقدروه قدره وعبدوه حق عبادته وكانوا مخلصين له وحده ومنقادين له وحده ومعظمين لأنبيائه ورسله، ما نسبوا أحدا من أنبيائه إلى نقيصة، ما قالوا إن سليمان ارتد في آخر حياته وعاد إلى عبادة الأوثان كما زعم اليهود. والله جل وعلا انتصر لنبيه سليمان فقال في كتابه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. من أولى بالله؟ الذين أنزلوا الصديقة مريم الطاهرة البتول منزلتها التي أنزلها الله إياها، أم الذين قالوا عليها قولا عظيما وبإفكهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما؟ المسلمون المؤمنون يقولون قول الله جل جلاله: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. من أولى بالله؟ الذين أنزلوها هذه المنزلة التي أنزلها الله إياها، أم الذين قالوا عنها بهتانا عظيما وزعموا أن المسيح قد جاء من سفاح؟ والله جل وعلا يقول: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أم تقولون، هذه فرية أخرى، إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا أو نصارى؟ ولا فرية أبهت ولا أقبح ولا أشنع من هذه الفرية. ما تنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدهما، كيف تنسبون إلى اليهودية والنصرانية؟ وما جاءت اليهودية والنصرانية إلا بعد زمانهما بزمان طويل. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط، الأصباط أنبياء بني إسرائيل 12، كانوا هودا أو نصارى من يعني أولاد يعقوب؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله جل وعلا أخبر في كتابه أنهم كانوا حنفاء مسلمين، كانوا على الحنيفية، كانوا على التوحيد الخالص، ما كانوا يهودا ولا كانوا نصارى، ولو لديكم أدنى درجة من درجات العقل لأدركتم هذا المعنى، كيف تنسبونهم إلى دين لم يأتي إلا من بعدهما؟ كيف تنسبونهم إلى كتاب ما أنزله الله إلا من بعدهما؟ ما في عقل، أفلا تعقلون؟ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله جل وعلا أثبت في كتبكم التي بين أيديكم أنهم كانوا حنفاء مسلمين، وأنهم كانوا على التوحيد الخالص، وأنهم أسلموا لله وجوههم، وبالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم خاصة، أخذ الله على أنبيائكم المواثيق إن أدركوا زمانه أن ينصروه، وأخذ عليهم المواثيق أن يأخذوا مواثيق أمتهم إن أدركوا زمانه أن ينصروه، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ حسن البصري يقول: كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي آتاهم إن الدين عند الله الإسلام، كانوا يقرؤون فيه أن محمد رسول الله، وأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا براء من الشرك، براء من اليهودية والنصرانية، فشهد الله بذلك وأقروا به على أنفسهم بالله، لكنهم كتموا شهادة عندهم من الله. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. تهديد وعيد أن علمه محيط، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وأنه جامع الناس اليوم لا ريب فيه، فيوفي كل عامل بما عمل. وليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. وما الله بغافل عما تعملون، تلك أمة قد خلت. على كل حال، هذه صحائف طويت، ملفات أغلقت، رفعت إلى الله سبحانه وتعالى. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. أنتم ابحثوا عما يحقق لكم الخلاص عند الله عز وجل، عما يزحزحكم عن النار، عما يدخلكم الجنة. أما الأمة التي قد خلت، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. أيام عمر بن عبد العزيز سئل عن الفتنة التي وقعت بين الصحابة، قال: تلك أمة قد خلت، فتنة طهر الله أسيافنا فلم تتخضب بدمائها، فلنطهر ألسنتنا من الخوض فيها. فتنة وقعت بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والله عافانا من التخوض من أن تتخضب سيوفنا بدماء هذه الفتنة، فلنطهر ألسنتنا من الخوض فيها. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. إن السلف الماضين من أنبيائكم والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم، إذا لم تفعلوا خيرا يعود نفعه عليكم، فإن أعمالهم لهم وإن أعمالكم لكم، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه. فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب. سلمان منا آل البيت، وأبو لهب النسيب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل، قد يسود المرء من غير أب، وبحسن السبك قد ينفى الدغل. نعم، قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أم أقل. ولقد روي من طريق أبي هريرة في حديث قدسي أن الله جل جلاله يقول يوم القيامة: يا أيها الناس، إني جعلت نسبا وجعلتم نسبا، جعلت أكرمكم أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى